السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. كنا قد توقفنا معكم عند الآية رقم 8 من سورة القمر، والآن نعيش في أنوار هذه السورة. وابتداء من الآية رقم 9 نبدأ نحفظ معا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا تعودنا إن إحنا نعرف معاني الكلمات أولا، ثم ننتقل إلى أحكام وتجويد الآيات، ثم نحفظ الآيات بعد ذلك. هنعرف المعاني أولا. كذبت قبلهم، قبل تكذيب قومك قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا عن مجنون وازدجر، أي زجروه ونهروه وتوعدوه، فتضرع إلى ربه داعيا أني مغلوب من قومي ولا قدرة لي عليهم فانتصر لي يا إلهي. ففتحنا أبواب السماء وطرقها بماء منهمر كثير انصب عليهم انصبابا وفجرنا الأرض عيونا جارية فالتقى الماء، أي ماء المطر المنهمر وماء العيون المتفجر أو ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، أي قدره الله. وحملناه، أي وحملنا نوحا ومن آمن به، على سفينة ذات ألواح ودسر، أي مسامير، وقيل الدسر صدرها الذي تشق به الموج، تجري بأعيننا في حمايتنا وحراستنا جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لنوح الذي كفر به وبرسالته قومه، فأغرقناهم ونجيناه. ولقد تركناه، أي السفينة أو الفعلة أي الحادثة آية، أي عبرة لمن يقف على خبرها، فهل من مدكر، أي متعظ بين المشركين فينيب إلى ربه. فكيف كان عذابي، أي عذاب قوم نوح، ونذر إنذاراتي على لسان رسولهم، أي أن ذلك كان على صورة هائلة ينبغي أن يتعظ بها مشرك مكة حتى لا يصيبهم ما أصاب قوم نوح. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا فهمه للاتعاظ، فهل من مدكر، أي متعب. تعالوا مع بعض بقى نعرف أحكام التجويد ابتداء من الآية رقم 9 إلى الآية رقم 17. كذبت، شوف الذال دي مشددة ازاي، الحرف المشدد بنحققه لكن لا يغن، خلاف المفتوح بس. طب لو مفتوح لا تتغير المعنى خالص، نقول كذبت، شوف كذبت خلاف كذبت، لكن ما غنش الذال دي وطلع لساني في الذال. قبله احنا قلنا كل باء عليها سكون لازم تقل، قبل، شوف قبلهم ورقق لي اللام والهي، قوم نوح الميم مضمومة والنون كمان بتاعت نوح مضمومة، خد بالك من الحروف وتشكيل قوم نوح فكذبوا، طبعا خدناها ايه ديك كذبت ديك فكذبوا عبدنا، وادي الباء جت لنا في عبدنا زي ما قلنا قبلهم، هنقلق برضو الباء. وقالوا هنا الواو، وكل واو في القرآن مرققة، اذا ما نقولش واو وقالوا وما نقولش والله، واخد بالك، لازم نرقق الواو. وقالوا مجنون زي ما قلقلنا الباء عن قلقن الجيم، لأن كل جيم في القرآن برضو على سكون لازم تقلقن. ماجي شوف ما. إنما ما ما ما ما تدخلش فيها شين، ما تقولش مجنون، مج لا مجنون، مجنون وازدجر في هنا غنة، لأن التنوين مجنون بعدها واو، الواو من حروف الإضغام، والواو دي عليها فتحة لكن عند الوصل كأنها مشددة، مجنون وشوف مج ليه الإضغام هو كده، مجنون وازدجر. الراء هنا مفتوح، طب عند الوقف وده وقف نهاية آية، نرقق ولا مفخم؟ هي مفخمة هي شوف وازدجرا، شوف يبقى ايه، لا نرققها عند الوقف. ليه؟ كل راء زي ديت قبلها حرف مكسور عند الوقف ترقق، شوف وازدجر، شوف وازدجر، خلاص. فدعا كل الحروف مرققة هي ربه، احنا قلنا اتفقنا ان كل راء مدام مفتوحة راء، واخد بالك، وادي الباء مشددة، لكن عندي واو صغيرة وفوقها شرطة عريضة علامة المد، ايه دي بقى؟ عشان بيقولك اذا وصلت مد اربع حركات عشان بعد المد ده همز، شوف ربه اني اني، حتى غن الحرف ده حركتين وتمد الياء حركتين، أني عند الوصل وعند الوقف، أني مغلوب، ما تقولش مغلوب، ما كل مين في القرآن ما، وبرضو ما تقولش فانتصر فانطى، طب هي فيه طبعا مرقق، والنون اللي هي بدون تشكيل بعدها التاء، التاء دي من حروف الإخفاء ومرققة، فالغنة هنا مرققة، فما تقولش فانتصر، شوف فانتا خطأ، فانتا شوف الأول فانتا صر، واخد بالك، أني مغلوب فانتصر، والراء احنا اتفقنا إذا وقفنا عليها حنرققها مدام قبلها مكسور زي دي، ففتحنا. شوف انت قلت فانتصر مش كده، وقلت لك خطأ، جيت هنا وقلت ايه، ففتحنا، ليه كل الحروف مرققة، انما فانتصر الصاد مفخم، انما الحروف هنا مدام مرققة اوعى تفخمها. ففتحنا مد اربع حركات علشان بعد المد همزة، ودائما بيجي المد ده اللي بعده همزة، لكن عند الوقف ففتحنا مد طبيعي أبواب، وادي الباء هي جت لنا اللي هي عليها السكون، وبعد الواو ألف علشان تمد أبواب، مد طبيعي أبواب السماء أهو، ده مد بقى واجب متصل، يعني إيه متصل بقى؟ الأولاني مد منفصل، ففتحنا شوف ده منفصل المد في كلمة، والكلمة اللي بتبدأ بهمزة في كلمة أخرى، إنما السماء المد والهمزة في كلمة أخرى، ما تقدرش تفصل ده عنده، عشان كده الأول سموه مد منفصل، الثاني سموه مد متصل. أبواب السماء بماء برضو مد متصل، بماء منهمر، التنوين بعد ميم، والميم من حروف الإدغام هنا في غنة، ايه في شفايفك هنا، بماء شوف بماء منهمر، منهمر طبعا، والراء هنقف عليها وانت عارف انها هترقق، شوف وازدجر ارجع عليها هتلاقيها مفتوحة، الراء مفتوحة، فانتصر الرأي ساكن، منهمر كسرتين، لكن عند الوقف الكل بيتساوى ان الراء ترقق، ليه؟ قبلها حرف مكسور، واذا وقفنا بنقف على الحرف بالساكن، يبقى هنا الراء كل راء هنقف عليها مثل هذه الراء ترقق. وفجرنا طبعا ما نقولش وفجا وفاء وفاء زي ما تقول واحده اسمها وفاء تقول ايه وفاء ما تقولش وفجرنا بقى وفاء وفجرنا الراء المفخمه لان قبلها مفتوح وفجرنا الارض هنا احنا قلنا ما نقولش الارض عيونا خد بالك ما تقولش عيونا عو العين طبعا مضمومه فالتقى فلطة تسمع فلطة دي تنفع ولا فلتة زي ما تقول ده راجل فلتة شوف فلتة هنا فلتة قا القاف هي المفخمة الماء طبعا هتمد أربع حركات وإحنا خدناها على ده مد منفصل أمر قد قدر أمر تنوين وبعد قاف والقاف من حروف الإخفاء قد الدال هتقلقل لأنها عليها السكون قدر برضو الراء هنا هنرقق قدر شوف وحملناه إذا وقفت تقول وحملناه لأن احنا بنسكن كل حرف على رسم لي ألف الياء علشان بيقول لي حول الياء إلى ألف على ذات كل ذات في القرآن طلع فيها لسان ذات ألواح بعد الواو ألف هي ألواح ودسر التنوين اللي بعد واو والواو من حرف الأدغام هنا في غنة ودسر طب الراء دي مكسورة نعمل فيه نرقق ولا نفخم لا فخم بقى ليه ما هي مكسورة لا ما احنا بنقول إذا كان قبلها مكسور رأى إنما مفتوح أو مضموم فخم ودسر شفت بقى وده في عموم القرآن تجري بأعيننا طبعا أنت عارف الجيم اللي عليها السكون لازم تقلقل زي ما احنا قلنا إيه وقالوا مجنون هنا تجري بأعيننا كل الحروف مرققة جزاء لمن كان كفر جزاء هتنبدأ أربع حركات هنا تنوين بعد لم كل تنوين بعد لم ما تغنش اسمعها جزاء لمن شوف جزاء لمن ما تقولش جزاء لمن التنوين اللي بعده لم أو راء ما تغنش أو نون سكنة بدون تشكيل بعدها لم أو راء ما تغنش وده في عموم القرآن لمن دي عايزة غنة لأن بعدها كاف والكاف من حروف الإخفاء لمن ورقى هنا لمن كان كفر كفر طبعا حرق الرأى ولقد تركناها هنا في دال بدون تشكيل وتاء متحركة يعني ايه متحركة الحرف المتحرك يا إما عليه فتحة يا إما ضمة يا إما كسر هنا الدال حتغمها في التاء ما قلش ولا قد تركنا لا ولا قد تركنا الدال تدغم في التاء ولا قد تركنا شوف ولا قد تركناها المد النون مد طبيعي واللي حمدها أربع حركات إمتى عند الوصل لأن ده المد المنفصل تركناها آية ها آية فهل التنوين اللي بعده فيه الفه من حروف الإخفاء في غنة آية فهل وشوف الفاء قلناها صحيحة ازاي علشان كل الحروف مرققة فهل من مدكر النون بتضغم في الميم لأن الميم من حروف الإدغام وتقفل هنا شفايفك من مدكر كر شوف والراء هنا رققناها لأن الكاف إيه برافو عليك مكسور فكيف كان عند الوصل تقول كان لكن إذا وقفت تقول كان عذابي مد طبيعي تقول عذابي ونذر هنا اختلف العلماء في كلمة نذر البعض قال نفخمها واخد بالك علشان قبلها ايه مضمون يبقى نرقى الايه نفخم الايه الراء قال ونظر وبعضهم قال لا نرقى ليه يا سيدنا علشان أصلها هي ونذري. لكن البعض قال مدام الياء غير موجودة ومش مكتوبة في المصحف فيبقى نفخم الراء، واخد بالك؟ فيبقى نفخم، هنقول ونذر. ولقد الأولى قلنا ولقد تركناها الدال بدون تشكيل ادغمت في التاء، إنما الدال دي عليها التشكيل ساكنة عليها السكون هنظهرها. ولقد، شوف ولقد يسرنا الياء هنا، وكل ياء مرققة ما تقولش يسرنا يص، لا، لأن السين دي خالصة برضو ما طعمهاش بالصاد، تقولش ولقد يسرنا، لا، ولقد يسرنا، فخم الراء بس ورقق النون بالإيه بالألف بتاعت ولقد يسرنا. لكن الألف بتاعت يسرنا بتنغى، ليه؟ ساكنة. يعني إيه ساكنة؟ بدون تشكيل، وبعدها اللام بتاعت القرآن ساكنة، يبقى عند الوصل بتخلص من الساكن الأولاني وقول إيه ولقد يسرنا القرآن، كأنها نون عليها فتحة بس القرآن، ما دام الهمزة في وسط السطر وهتلاقي بعدها مد، تمد الهمزة دي تقول القرآن للذكر. طبعا طب الراء دي والله دي أحكام كويسة أوي للراء، خد بالك. هنا الكاف هنا بقى لا عليها لا فتحة ولا ضمة علشان أعرف حكم الراء، يقول لك ما دام الحرف ده ساكن اتركه. شوف اللي قبله بقى، اللي قبله إذا كان مكسور تعمل إيه في الراء؟ رقق. مفتوح فخم. الذال هنا إيه؟ مكسور، يبقى الراء إيه؟ عند الوقف أنا بقول يبقى ترقق، تقول للذكر. خلاص فهمنا الحكم ده، اسمعوا يبقى تاني، أنا مش عايدة بس اسمعوا، اقلب الشريط واسمع أهو، للذكر. وبعدين عند الوصل برضو الراء طبيعي مكسورة، للذكر فهل من مدكر. شوف الكاف هنا مكسورة، يبقى الراء عند الوقف إيه؟ طرق مدكر. طيب تعالوا بقى نحفظ الآيات دي ونصلي بيها، وأرجوك راجع على اللي انت حفظته من الأول وخليه ورد عندك وصلي بيه، وخبانك عشان ما تنسهوش، عشان القرآن بيتبخر، وخبانك بيتفلت. نقرأ مع بعض ونحفظ مع بعض. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعالوا بقى نحفظ من الآيات رقم 18 من نفس السورة إلى الآية رقم 22، وطبعا دي آيات إيه هي يعني سطرين ثلاثة هم، ها؟ أرجوك أرجوك ما تحفظش ده إلا إذا كنت حافظ الآيات ابتداء من 9 مثلا لغاية 17، ها؟ وبعدين نكمل بقى. تعالوا نعرف معاني الكلمات دي. يقول الله إن عادا كذبت رسولها هودا فكيف كان عذابي لهم وإنذاراتي. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة بردا شديدا في يوم نحس مستمر، أي في يوم شؤم مستمر بنحوسه وشؤمه، تنزع الناس أي تصرعهم فيموتون في أماكنهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي منقطع عن أصوله، إذ اجتثوا كما يجتث النخل من غروسه وأصوله فلم يبق لهم أثر. فكيف كان عذابي لعاد ونذر وإنذاراتي؟ إنه كان عذابا ودمارا هائلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي بسطناه ليفهمه المشركون ويتعظوا، فهل من مدكر، أي متعظ بنبأ عاد وما نزل بها من عذاب ساحق؟ تعالوا نعرف أحكام تجويد هذه الآية. كذبت عاد، طبعا احنا خدنا كذبت فما فيش داعي طبعا ايه نقولها في كل ما في نفس الشريط. عاد اذا وقفت، وده مش وقف، ده وقف اضطراري او تعليمي، هنقلقل الدال لان كل دال في القرآن تقف عليها قلقلها عاد، انما عند الوصف في قلقلها لا. ليه؟ دي عليها ضمتين والشرط يكون يا اما هنقف عليها يا اما يكون ساكن، واخد بالك؟ فكيف كل الحروف مرققة؟ كان عذابي، المدود طبيعية، شوف عذابي ونذر، طبعا احنا شرحنا ونذر نقف عليها ازاي، وارجع اسمع اول الشريط لانه هما ست كلمات ونذر دي، ونذر اعيدت كتابتها وقراءتها في المصحف ست مرات ونذر في هذه السورة. ان النون اللي عليها الشدة لازم تغن، وحنمد أربع حركات لأن بعد المد همزة، إن اوعى تنسى الغن، إن بمقدار حركتين، ما تقولش إن أرسلنا، لا، إن أرسلنا، أرسلنا ما تقولش آه. الهمزة في القرآن أحمد أمشي أيمن، واخد بالك، كلها مرققة، فما تقولش أرسلنا بقى آه. ومكسورة أكثر رقة في الأول، شوف إي إنا إي مفتوحة آ آ، واخد بالك؟ إنا أرسلنا عليهم، كل ميم في القرآن عليها سكون ما تغنهاش في عموم المصحف، ريحة، الراء المفتوحة راء والمكسورة ري، شوف اتعلم من هنا، ري ريحة والحاء مرققة ريحة. طب هنا إذا وقفنا نقول إيه؟ تقول ريحة، شوف الحاء والمد بتاعها مرققة. طب حوصل الغنة بقى فخمها بقى، الله، ليه؟ علشان الصاد هنا مفخمة، واخد بالك؟ شوف إنا أرسلنا عليهم ريحا صاد، شوف ريحا صاد، الأول الحه حرقها وبعدين الغنة هفخمها بقى عشان الصاد، ريحا صا، واخد بالك؟ لأن الصاد هنا مفتوحة، فتاني درجة في درجات التفخيم. صرصرا، كل الحروف دي مرققة، صرصرا في الفه مرققة، يوم نحس مستمر، نحس تنوين وبعده ميم، الميم من حروف الإدغام، نحس مستمر، وخدنا الراء وارجع لأول الشريط عشان تقف عليها ازاي. تنزع النون بعدها الزين، الزين من حروف الإخفاء، رأى تنزع، تنزع الناس، النون دي لازم تغن لأن عليها شدة، الناس كأنهم، برضو أعيدت النون تاني كأنهم، وهنا الغنات قد بعض، ما تقولش مثلا تنزع الناس الناس كأنهم، لا ما دام قلت الناس ولازم تقول كده كأنهم قد بعض. أعجاز، شوف الهمزة أنت قلتها زي صحيحة إزاي؟ ليه؟ الحروف كلها مرققة. أعجاز، واخد بالك قبل كده تقول إيه أرسلنا، خطأ، أرسلنا هنا أعجاز. نخل منقعر، هنا الأول ما نقولش نا نخل، نا نا الخاء هي المفخمة، وبعدين هنا التنوين وبعده ميم، الميم من حروف الإدغام. نخل منقعر، هنا غنة وهنا غنة، نخل والنون اللي بعدها قاف هنغنى، لكن القاف من حروف الإخفاء. منقعر والراء رقاها ليه عند الوقف؟ ليه؟ علشان مكسورة العين. طب عند الوصل برضو رقاها ليه؟ ما هي مكسور منقعر فكيف؟ إنما هنا الوقف واجب، يعني واخد بالك لأنه نهاية الآية. فكيف كان كل الحروف مرققة؟ عذابي برضو المدود الضبع، ونذر خدناها، ولقد هنا ما نقولش ولا ولقد، لا ولا ما تعرفش تقول ولا، قول ولا وبعدين القاف مفخمة وقنقر الدال لأنك أنت عارف أنها لازم تقلقل لأنها عليها السكون. ولقد يسرنا، ما احنا خدناها، ارجع برضو الأول الشريط ما تقولش يا يسار يسا، واخد بالك يسرنا القرآن، خدنا برضو كلمة القرآن للذكر. طبعا الكاف هنا واحنا خدناها بس بعد ذلك الكاف هنا ساكنة، فعند الوقف ترجع للذال عشان تشوفها اذا كانت مفتوحة فخم مكسورة رقق، هنا مكسورة، فاذا وقفت تقول ايه للذكر للذكر. طب وعند الوصل بقى برضو الراء مكسورة فترق للذكر، فهل من مدكر؟ من إذا وقف، إذا وصل النون بتضغم في الميم لأن الميم من حروف الإضغام، من مدكر، وطبعا حرق الراء عند الوقف. طب تعالوا نحفظ هذه الآية. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. دلوقتي هنعرف معاني الآية ابتداء من 23 إلى الآية 32 من نفس السورة سورة القمر. كذبت ثمود بالنذر، أي الإنذارات التي أنذرهم بها رسولهم صالح، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ونترك الجماعة، إنا إذا لفي ضلال وسعر، أي جنون. ألقي الذكر أي الوحي عليه وحده من بيننا، بل هو كذاب أشر، أي بطر مبالغ في بطره وغروره بنفسه. سيعلمون غدا أي يوم ينزل عليهم العذاب من الكذاب الأشر، هم أم صالح، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي امتحانا، وهي معجزة صالح أرسلت إليه من هضبة كما سألوا، فارتقبهم واصطبر، أي فراقبهم واصبر حتى ترى ما يصنعون، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، لها يوم ولهم يوم، كل شرب أي كل نصيب له من الماء محتضر، أي يحضره صاحبه، فنادوا صاحبهم يقال اسمه قدار فشجعوا فتعاطى، أي اجترأ، ويقال بل تعاطى السيف فعقر الناقة وقتلها. فكيف كان عذابي ونذر لثمود؟ لقد كان عذابا وبيلا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، وهو ما يبس من الشجر فروعه وأغصانه، أم هو صاحبه؟ ولقد يسرنا القرآن حتى يفهمه كل تال ومستمع لآياته، للذكر أي للعظم، فهل من مدكر أي متعظ ومعتبر؟ تعالوا بقى نعرف أحكام هذه الآيات. كذبت ثمود بالنذر، كذبت طبعا احنا خدناها، احنا قلنا كل حرف مشدد بنحققه لكن لا يغني، ما تقولش كذبت لا ولا كذبت، كذبت ثمود بالنذر، خد بالك البقيانة مكسورة، ما تقولش ثمود بالنذر بو، علشان كتير قوي بيغلطوا في الايه في الكسرات دي، بالنذر هنا الراء هنفخمها ما فيهاش يعني ايه جدال فيه. فقالوا هنا الفاء، وكل فاء هنا مرققة، ما تقولش فا فقالوا فا لا فا، واللام هنا ترقق فقالوا، شوف لو، وتمد أربع حركات عند الوصل أن بعد المد همس، أبشر تنفع دي، أبشر أبا تنفع أبا، ولا أبا زي ما تقول أبي أو أبا، هتقول إيه أبا، أما بتقول أبشرا لي، فقالوا أبشا أرى، شوف اوعى تقول لي أبشا، لا الهمزة والبه والشين مرققين، ما إيه اللي حصل؟ الراء المفخمة، يا سيدي أنت مالك من الراء، ما تدي كل حرف حقه، أبشا أرى، شوف بالك، وما تقفش تقف كده وتقول لي أبشا أرى، لا، فقالوا أبشرا منا، هنا إذا وصلت ولازم توصل أبشرا منا، تنوين، التنوين اللي بعده ميم إدغام بغنة، والنون المشددة فيها غنة، منا واحدة، إذا وقف الفتحتين بيدوك ألف كامل، والواو هي مرققة، واحدا نتبع، النون من حروف الإدغام، واحدا نتبعه عند الوصل، العين والهه مضمومين، نتبعه، وعندك تمد أربع حركات عند الوصل لأن بعد هاء الضمير في همزة، نتبعه إنا، طب وحقف، نتبعه، يبقى ما عندكش إيه مد، إنا، أنت عارف إن النون لازم تغن، إنا إنا إذا، إذا وقف، طب وحوصل، ما فيش غنة، هي أصلها إذا، تنوينه بعد لام ما تغنش في عموم القرآن، إذا لفي، إذا لفي، لفي أدي حروف مرققة، ضلال تنفع، ضلال دي، ده أنت لسه بتقول إن إذا لا لفي، لا لفي، تيجي تقول لي هنا ضلال، ما هي اللام دي؟ هي اللام دي بس، دي عليها الشدة ودي عليها فتح، هنا هنقول ضلال، وزي ما احنا قلنا قبل كده، لو قلت على واحدة اسمها دلال تقول ايه؟ ضلال ولا دلال؟ دلال. هات دلال بقى وحط لها ضاد، الضاد دي تبقى ايه؟ ضلال، زي دلال بس دي بالضاد، ضلال. ضلال وسعر، هنا التنوين ضلال وبعد الواو، الواو من حروف الإدغام هنا في غنة، ضلال وسعر. هنا الواو والسين والعين كلها مرققة، الراء بقى عند الوقف هنقف عليها هنفخمها. ليه؟ قبلها حرف مضموم، واحنا قلنا ما دام الحرف مضموم او مفتوح نفخم. وسعر، ألقي الذكر، هنا في همزتين، ألقي إذا وقفت بنسكن الياء، عند الوصل الياء مفتوحة، ألقي، ألقي الذكر. طب الراء هنا مضمومة، أيوة، لكن عند الوقف نشوف اللي قبلها. طب اللي قبلها ساكن ما يديكش معلومة، ترجع للي قبل الحرف الساكن هتلاقي الذال، الذال إذا كانت مكسورة راء الراء، ما العلم هي مضمومة، وإذا كانت الذال مفتوحة فخم الراء. هنا عند الوقف فقط هنرقق الراء، نقول الذكر. طب وعند الوصل؟ لا، ده الراء بقى مضمومة هفخم الذكر. عليه من، إيه الحكاية؟ ده رسم لي نون ساكنة وفوقها ميم، بيقول لما دام نون ساكنة وبعدها به زي ديت يحصل للنون إقلاب، أقلب النون لميم، ورسم للراجل ميم علشان أقلب النون لميم. إنما هل أنطقها ميم كاملة؟ لا، يحصل يعني زي ما تقول نص ميم كده، يحصل انفراج في الشفايف، ما تضم الشفايف، ها ما تضمش الشفايف إذا لقيت نون وبعدها به، نون ساكنة وبعدها به. شوف من بيننا، ما تقولش من بيننا وتضرب لسانك في حلق بقك وتطلعها نون خالصة، ولا تقفل شفايفك علشان تطلع ميم خالصة، لا، انفراج في الشفايف. من بيننا، بل هو كذاب، بل كل لام عليها سكون اسمها لام إظهار، ما تقولنهاش بل، بل هو كذاب. شوف الذال هنا مشددة ازاي، قلنا كذاب، شغل بالك، مش كذاب كذاب، كذاب كذاب أشر، تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار، ما تقولنش هنا بقى، تقول لي كذاب أشر، والراء هنا مضمومة، إنما عند الوقف إيه؟ ما أنت عارف ما دام قبلها مكسور تقول إيه؟ أشر. سيعلمون غدا، غدا إذا وقف، وده مش وقف برضو لازم توصل، غدا من تنوينه بعد ميم، وانت عرفت ان يبقى ادغام بغنة، غدا من، النون مكسورة، من الكذاب طبعا خدناها، الأشر طبعا انت عرفت الراء وانا مش هقولك عليها، عرفها انت من نفسك. إن النون أهي لازم تغن، مرسل، هنا الراء مفخمة، السين تكون أكثر رقة لأنها مكسورة، سي عندنا سا مفتوحة سا، إنما دي سي، مرسل، واللام هنا مرققة، مرسل الناقة. أولا الواو عند الوصل حنلغيها لأنها ساكنة، واللام ساكنة، دي بدون تشكيل ودي بدون تشكيل بتاعت الناقة، يبقى بلغي الساكن الأولاني، مرسل الناقة، كأن الواو غير موجودة. لكن نقول الناقة، النا ولا أنا؟ النا، يبقى النون والألف حنرقها، الناقة فتنة، فتنة لهم. كل فتحتين على عموم حروف القرآن يدوك ألف كاملة عند الوقف، عاد التاء دي التاء المربوطة ترجع لأصلها هي، فإذا جت فتحتين على قال همزة أو حاء أو كاف أو أي حرف عند الوقف يدوك ألف كاملة، إلا التاء اللي زي دي المربوطة، التاء ترجع لأصلها هي فتنة. وبعدين تنوينه وبعد لام، تنوين وبعد لام ما تغنش، فتنة لهم فارتقبهم، ما تقولش فارتقب فارتقبهم. واخد بالك الف والتاء مرققين، والباء هنا قلقلة. واصطبر، هنا ما نقولش وسط وا وا، لا وا، واصطبر. الباء هنا مكسوره، تبقى الراء ايه؟ اهو كده ترق. واصطبر. ونبئهم، ونبئهم كل الحروف مرققه. شوف وا ونبئهم انت قلتها صحيحه ازاي؟ قبل كده بتقول ايه؟ وا واصطبر. ليه يا راجل؟ ما هي الواو دي، هي الواو دي. ونبئهم ان الماء، اهو ده مد واجب بقى عند الوصل وعند الوقف، لازم تمد قسمه. مش انا بقول لك التاء ترجع لاصلها، اهي اصلها قسمه، انما ايه الحكايه ده؟ رسم لي واو ضمه وجنبها ميم. طب ما احنا خدناه، مش انا بقول لك من بيننا النون رسم لي عليها ميم، عشان بيقول لي بعد النون به يحصل اقلاب، نفس الحكم بس ده تنوين، قسمه بعدها ب، فبيحصل للتنوين اقلاب برضه باخفاء بغنه، زي الحكم الاولاني النون الساكنه، اقلاب مع الاخفاء مع الغنه. قسمه بينهم، اذا ما تقولش قسمه بينهم، ولا تقول لي قسمه بينهم، خلاص بينهم. وانت عارف ان كل ميم عليها السكون لا تغني في القران ابدا. كل شرب، انا قلت لك الفتحتين يدوك الف كامله عند الوقف على اي حرف ما عدا التاء المربوطه، انما الكسرتين لا، يدوك سكون. كل شرب، وضمتين برضو يدوك سكون، وفتحه يدوك سكون. واخد بالك؟ كسرتين، فتحة كسرة، واحدة ضمتين، سكون، يدوك سكون عند الوقف، مش واخد بالك؟ إنما فتحتين يدوك إيه؟ ألف كامل. هنا يدوك إيه؟ سكون. كل شرب ده عند الوقف. طب وعند الوصل بقى؟ تنوين وبعده ميم، والميم من حروف الإدغام، عاوزين غنة هنا. كل شرب محتضر، لكن تقول لي محتضر محط، هي ته ولا طه؟ أمال بتقول لي محتضر ليه بقى؟ قل لي محتضر. فنادوا كل الحروف مرققة، صاحبهم صا، شوف صاحي الحاء مكسورة، صاحبهم ها فتعاطى برضو، فطاعة تنفع، ما كلها خطأ يا راجل. زي ما تقول ايه؟ فتعالى الله، تقول لي ايه؟ فتعالى ولا فتعالى؟ هتقول لي فتعالى، هنا فتعا وحط بقى الطاء بقى، فتعاطى، واخد بالك؟ وبرده ما نقولش فعقر، فعا خطا، فعا زي ما تقول فعال لما يريد، تقول لي ايه فعال؟ امال بتقول لي فعقر ليه بقى؟ قل لي فتعاطى فعقر. فكيف كان كلها حروف مرققة، عذابي ونذر، طبعا خدنا ونذر، وارجع لأول الشريط واسمعوا. إنا خدناها، أرسلنا برضو خدناها، عليهم إحنا قلنا الميم لا تغن، صيحة، شوف التاء جت لنا اللي عليها فتحتين، قلنا عند الوقف إيه؟ صيحة. طب وعند الوصل فيها بعدها واو، يبقى ادغام بغنة، صيحة واحدة. طب هنا واحدة تنوين برضو التاء، واخد بالك؟ انما بعدها ايه؟ فه، الفه من حروف الاخفاء. قول لي بقى ايه الفرق بين دي ودي عشان اعرفهم؟ اقول لك الاولى ادغام، الحرف كأنه مشدد، كأن الواو مشددة صيحة و، إنما دي إخفاء واحدة ف واحدة ف، شوف الف مش مشددة خلاف الواو. فكانوا كهشيم المحتضر، برضو التاء يا راجل المحتضر، يا راجل المحتضر المحتضر. ولقد طبعا احنا خدنا ولقد، لكن انا هقولها لك تاني ما تقولش ولا، ولقد ولقد قلقل الدال، يسرنا برضو خدناه لكن هقولها لك تاني ما تقولش يصا يسا، يسرنا القرآن، ما تقولش القرآن آن زي ما بنسمعها كده في عند بعض الناس القرآن، لا القرآن للذكر طبعا الراء مكسورة هي طبيعي. فهل من مدكر، النون اللي بعدها ميم ادغام بغنة من مدكر. تعالوا نحفظ هذه الآيات علشان ربنا يحفظنا بستره ويعفو عنا بعفوه. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هنحفظ دلوقتي ابتداء من الآية 33 إلى الآية رقم 40. خد بالك يعني هي الآيات دي مش طويلة، قصيرة. اوعى تقول آيات صغيرة، ما تقولش آية صغيرة، ما فيش في القرآن آيات صغيرة، كل الآيات كبيرة، بس نقدر نقول آية قصيرة وآية طويلة. ودي آيات قصيرة يعني يسهل علينا حفظها إن شاء الله بسرعة شديدة. طبعا احنا هنعرف معاني الآيات. الأول، كذبت قوم لوط بالنذر أي بإنذاراته، فأرسل الله عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصباء. إلا آل لوط وهم أهل بيته ومن تبعه على دينه. من هم؟ نجيناهم بسحر أي في آخر الليل، نعمة من عندنا أي إنعاما عليهم. كذلك نجزي أي مثل هذا الجزاء نجزي من شكر نعمة. ولقد أنذرهم بطشتنا أي أخذنا لهم بعقاب شديد فتماروا وكذبوا متشككين بالنذر أي بالإنذارات. ولقد راودوه أي لوطا عن ضيفه وتمكينهم منه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي، وهو طمس أعينهم ونذر أي إنذاراتي. ولقد صبحهم بكرة، بكرة أي في الصباح أول النهار، عذاب مستقر أي ثابت لا يفارقهم حتى يفنيهم. فذوقوا عذابي الشديد الذي أنزلته بكم ونذر. أي وإنذاراتي على لسان لوط التي استهنتم بها. ولقد يسرنا القرآن للذكر حث على الاتعاظ به، فهل من مدكر يتعظ به ويعتبر ويدخل في دين الله؟ تعالوا بقى نعرف أحكام هذه الآيات. كذبت، خدناها طبعا، وارجع واسمع الشريط الأول، قوم لوط. هنا ما نقولش لوط لو لو لوط، واخد بالك، هنقول لوط، اللام والواو مرققين، واخد بالك، فما تقولش لوط، هتقول لوط. كذبت قوم لوط بالنذر. هنا لوط كسرتين، اتشال الكسرة واتحطت بدل الكسرة ميم، عشان بيقول بعد التنوين ده ب، وكل تنوين بعده ب يحصل إقلاب، هنقلب التنوين إلى ميم، نقول لوطم. شوف لوطم، إنما نقول لوطم لا، بيقول لي بعد لما تقلب النون اخفي الميم وغنها، يبقى انفراج في الشفايف، ما تضم الشفايفك. لوط بالنذر، لوط بالنذر. إنا طبعا احنا خدناها كتير قوي، أرسلنا خدناها وقلنا الهمزة دي لا تفخم أبدا، عليهم طبعا خدناها، وكل ميم قلنا إظهار حاصبة، هذا الخطأ، تقول لي حاصبة حا تنفع ولا حا؟ ها حا، واخد بالك، أحد تقول إيه، أحاد ولا أحد؟ أحد، هنقول حا صبا حاصبة. والفتحتين أنا قلت لك قبل كده في نفس الشريط ده إن بيدوك ألف كاملة عند الوقف، تقول لي حاصبة، إنما عند الوصل مفيش غنة. ليه؟ الهمزة من حروف الإظهار، تقول لي حاصبا إلا، اللام عليها الشدة خلاف اللام المفتوحة بس. يعني أنا قصد أقول لك إن الحرف المشدد بنحققه لكن لا يغن، نقول إلا، خلاف إلا لو مفتوحة تقول إلا، إنما دي إلا. آلا، شوف الهمزة مرققة إزاي. لوط طبعا خدناها عشان ترقق، لوط قولش لوط لوط لوط لا، نجيناهم من سكنة بدون تشكيل، جت لنا جاهزة مقلوبة جاهزة، بدل ما نقلب مقلوبة هي، وبعدها البه برضو يحصل إخفاء بغنة، ما تضمش شفايفك. نجيناهم بسحر، اوعى تقولي نجيناهم وتقفل شفايفك، لا، بسحر الراء هنا هنعمل فيها ايه؟ اهو كده نفخمها علشان الحاء مفتوحة. نعمة، شوف النون هنا مرققة، نعمة، والتاء ترجع لأصلها هي، انما عند الوصل تنوين، لانه بعد التنوين ده ميم ادغام. نعمة من نون اظهار، العين من حروف الاظهار، ما تغنش هنا بقى، قول لي من عندنا، النون التانية هي اللي هتغن لان بعدها الدال، والدال من حروف الاخفاء. من عندنا كذلك، طلع لسانك في الذال وبعد الذال في ألف كاملة علشان تقول كذلك. نجزي الجيم لازم تعطش وتقلقل، حكمين فيهم هي، نجزي من شكر، تنفع تنفع تقول لي من شاء من شكر ولا من شاء من شاء، الأول من شاء وبعدين الكاف برضو مرققة، لكن الراء هنا هي المفخمة، من شكر، ما تقولش من شكر لا، من شكر. وأنا قد خدنا أنذرهم، ما تقولش أنظر، ليه؟ الهمزة احنا اتفقنا انها مرققة في عموم القرآن الهمزة. طب دي بقى ذال ولا ضا؟ ذال. امال بتقول لأنظرهم لبا أنظى، ما هو في القرآن ضا وفي ذا، هتقول جي ايه؟ أنذا. شوف أنذا راء الراء المفخمة هنا برضو ميم وبعدها به، والميم دي هتلاقيها بدون تشكيل، يحصل لها إخفاء. كل ميم بدون تشكيل بعدها به يحصل إخفاء، إنما لو بعدها ميم يحصل إدغام، تدغم الميم دي مع الميم دي وتقفل شفايفك فعلا. هنا ما تقفلش شفايفك. أنذرهم بطشتنا، ما تقولش با بطشتنا، لا يا سيدي، ولا بطشا شا، من تخدت الشين يا رب. والبه با بحبك مش بحبك، با بطشتنا، والتاء تاء تنا، شوف بطشتنا رقق، مالكش دعوة بالطاء، فخم الطاء، لكن الحروف كلها مرققة. فتمار وخطأ، ما انت بتقول لي فاطمة فاطمة، ها هتقولها ايه؟ قل لي فتما، شوف فتما را رو، الراء فخمها الواو رقق، فتما رو. بالنظر طبعا الذال رققها، ولقد خدناها را صح كده، را و ودو، شوف مش را وضو، را و وضو، والدال تقول له ضو، اقول لك ضوحه ولا دوحه؟ دو، واخد بالك؟ ولقد را ودو عن ضيف، هنا الغنه بقى مفخمه علشان الضاد مفخمه، تقول عن ضيفه، وفي صغيره بعد هاء الضمير عشان تمدها حركتين عند الوصل فقط. ضيفه ف، واخد بالك؟ ضيفه فطمس، واخد بالك؟ طب وعند الوقت لا ما تمدش، عن ضيفه فطمسنا، يا ريتك تعرف تقولها زي ما انا بقولها، مش تقول لي فطمسنا، هو ده كلام ده؟ تقول لي فط ايه يعني؟ ايه ده يا اخي؟ يا اخي شوف الحروف ازاي تنطقها يا سيدي، وانا كل حرف هقول لك عليه. اها ف ط مسنا، شوف ما تقوليش فطمسنا، كلها خطأ، فطمسنا، ومد أربع حركات عند الوصل فقط، إنما عند الوقف حركتين. فطمسنا أعينهم، شوف العين بتبعبع إزاي، أعينهم، شوف الميم بقى دي اقفل فيها شفايفك، كل ميم على سكون اقفل فيها شفايفك. فذوقوا رقق قوي، فذوق، مش تقولي فذوقوا فذوق، فذوق فذوقوا عذابي، شوف الذال انت قلتها صحيحة ازاي، ليه؟ كلها حروف مرققة، قلت عذابي ما قلتش عذابي، شوف هنا فذوقوا عذابي برضو. ونذر الذال هنا رققها بتاعت ونذر، ولقد طبعا خدناها بنرقق الواو واللام. صبحهم صباح، صبحهم تنفع صباح ولا صبا؟ ب بحهم، قل لي بحهم، بحهم، وبعدين ركب فيها صدف الاول يا سيدي، صبحهم، وادي الميم جت لنا مره اخرى اهي بعدها بيه، صبحهم بكره، بكره التاء المربوطه احنا قلنا بترجع لاصلها هي بكره، انما ده مش وقت، واخد بالك؟ ده انا بقول لك. طيب وبعد التاء المربوطه اللي عليها فتحتين عين، اغن ولا ما اغن؟ لا ما تغنش، ليه؟ العين من حروف الاظهار، ما تغنش. بكره تن عذاب، هو كم حرف من حروف الاظهار دي؟ تقول لي حرف اظهار كم حرف؟ سته. ان غاب عني حبيبي همني خبره، باخد الحرف الاولاني من كل كلمه، ودي من حروف الاظهار، فاذا جاء تنوين زي دي بكره تن، تنوين او نون ساكنه عليها سكون بعدها أي حرف من هذه الحروف ما تغنش. هقولهم تاني ولو أن الشريط عندك ممكن تسمعهم تاني، لكن هقولهم لك تاني. إن الهمزة، غاب الغين عني حبيبي، ها همني خبره، الحروف دي هي أو الكلمات دي باخد الحرف الأولاني، فالعين دي هتبقى إيه من حروف الإظهار. بكرة عذاب، ما تقولش بكرة عذاب، عرفنا حروف الإظهار ها. بكرة عذاب مستقر، طب الميم دي إيه؟ الميم من حروف الإدغام. طب كم حرف من حروف الإدغام؟ ستة. يرملون، يا ير يرملون، دي حروف الإدغام. هنا عذاب مستقر والراء عند الوقف، فذوقوا خدناها عذابي، ونظر كل الحروف دي خدناها، ولقد خدناها برضو يسرنا، خطأ يسرنا ما احنا خدناها، القرآن للذكر. طبعا الراء عند الوصل وعند الوقف مرققة، فهل من مدكر؟ رأى الراء عند الوقف. تعالوا نقرأ ونحفظ هذه الآيات من الآية رقم 33 إلى الآية رقم 40. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر نستكمل معا الآيات الباقية من سورة القمر، ونبدأ معكم في الشريط القادم إن شاء الله من سورة الرحمن، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.